بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتضح لنا الأشكال حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان وفهمنا، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الأفاضل، نحن اليوم مع درس جديد من أهم الدروس في تاريخ الدولة العثمانية. إن شاء الله سنصل إلى فتح القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح رحمه الله بارك وتعالى. نتصور فيما ذكرناه حتى الآن عند الدولة العثمانية أننا نعيش في حلم جميل لا نريد الاستيقاظ منه، فإذا بنا نفاجئ بكابوس مفزع يصرفنا مؤقتا عن الحلم الجميل. يأتي ذكر هذا الكابوس المفزع مع قدوم الهجوم الشرس الذي يشنه تيمور لانك من الشرق على الأمصار الإسلامية. وتيمور لانك كما أوردنا في تاريخ التتار المسلمين أنه ينتسب للإسلام اسما فقط، وقد جعل منه أعداء الإسلام سلاحا من أسلحتهم المتعددة يشوهون به الإسلام، والإسلام بريء من أفعاله. عندما وصل تيمور لانك إلى بغداد وخربها عن آخرها، فر أميرها السلطان إلى السلطان بايزيد، فأرسل إليه تيمور لانك يطلب تسليم الأمير الفار، فرفض السلطان بايزيد، فانطلق تيمور إلى الدولة العثمانية ودخل مدينة سيواس وقتل الأمير أرطغرل ابن السلطان بايزيد الأول، وأخذ يتوغل في الدولة العثمانية حتى التقى بجيشه البالغ قوامه 80,000 مع جيش العثماني البالغ قوامه 150,000 في أنقرة سنة 804 للهجرة. واستمرت المعركة من قبل شروق الشمس إلى ما بعد غروبها، ولكن أثناء المعركة انضمت من جيش السلطان بايزيد فرق آيدين وبعض الفرق الأخرى إلى جيش تيمور لانك، فانهزم السلطان بايزيد ووقع هو وابنه موسى في الأسر، واختفى ابنه مصطفى، وفر أبناؤه سليمان وعيسى ومحمد، وحاول السلطان بايزيد الفرار ثلاث مرات ولكنه فشل فشلا ذريعا، فأصابه الحزن الشديد من الإهانة التي لحقت به، وتوفي في عام 805 للهجرة. استولى تيمور لانك على بقية أراضي الدولة العثمانية في الأناضول، ولم يتركها إلا وقد عادت الإمارات التي كانت موجودة فيها قبل أن تضمها الدولة العثمانية إلى التجزؤ من جديد. إذن تيمور لانك أفسد فسادا كبيرا، وانتهزت الولايات الأوروبية التي تحكم والتي تحت الحكم العثماني ما حل بالدولة، فأعلنت استقلالها وهي البلغار والصرب والأفلاق، فانكمشت الدولة العثمانية. ومما زاد الدولة تمزقا تنازع أبناء السلطان بايزيد على السلطة، فاستقل سليمان بالجزء الأوروبي بما فيها مدينة وأما عيسى فأعلن سلطانا على مدينة بورصة، وأما محمد فحينما خف ضغط التتار خرج ومعه ومن معه من الجند يقاتل ما بقي من التتار، وتمكن من السيطرة على التوقات وأماسب، واستطاع تخليص أخيه موسى من الأسر وسار لمحاربة إخوته. والله هذه الكلمة محزنة جدا وجدا تشعر بالأسى والحزن، سار لمحاربة إخوته. هكذا دائما لما يحارب الإخوة بعضهم، ولما يحارب المسلمون كلهم إخوة، لما يتنازع المسلمون على السلطة يكون هناك ضعف كبير للمسلمين، وهذا مر معنا كثيرا في التاريخ، وهذا حصل في كل دولة، ليس في العثمانية فقط، في الدولة العثمانية وفي العباسية وفي الأموية، في كل مكان حصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعده جاء السلطان الغازي محمد الأول من عام 816 إلى 824 للهجرة، ومات السلطان عام 824، ووصى لابنه مراد من بعده، ولعلنا نلمس من الآن فصاعدا إحدى سلبيات العهد العثماني وهي قتل الإخوة لبعضهم تنازعا على الملك، والتي ستظهر بصورة واضحة في السلاطين العثمانيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني العثمانيون كان لهم أثر كبير جدا، وكانوا أخاف أوروبا كلها، كانت أوروبا تخاف خوفا شديدا من العثمانيين، وهم كانوا بعضهم كان يجاهد في سبيل الله وكان يفتح البلاد ويدافع عن دين الله عز وجل، ولكن كان أيضا منهم الفاسدين. نشاط السلطان مراد في الأناضول. واصل السلطان مراد تحقيق هدفه الأول، وهو إعادة الإمارات التي استقلت عن الدولة العثمانية في الأناضول، فعقد صلحا مع أمير القرمان، ووجد أمير قسطموني نفسه في موقف حرج، إذ كان يدعم أمير مصطفى أخ السلطان مراد، فأسرع بالتنازل عن نصف إمارته للسلطان مراد وزوجه ابنته. سيطر السلطان مراد الثاني على إمارات آيدين وإقليم وهذه المناطق كلها التي أوصى أميرها قبل موته بإلحاق بالدولة العثمانية، حيث لم يكن له من يعقبه، وانتهت بذلك مشاكل الأناضول، وأصبح السلطان متفرغا للجهاد في أوروبا. إذن سلطان مراد الثاني استطاع أن ينهي هذه المشاكل كلها في الأناضول وتفرغ للجهاد في أوروبا. من أكثر الحروب التي خاضها السلطان في أوروبا تلك التي خاضها مع ملك المجر، وكان المسلمون تارة ينتصرون وتارة ينهزمون. بدأ القتال بين السلطان وملك المجر، وكان النصر للمسلمين، حيث عقدت معاهدة تنازل فيها ملك المجر عن أملاكه شرقي نهر الدانوب الذي أصبح حدا فاصلا بين الدولتين. استطاع السلطان مراد الثاني مدينة سالونيك التي آلت إلى البندقية عام 833 للهجرة، واعترف أمير الأفلاق بالسيادة العثمانية عام 836 للهجرة، واستطاع السلطان إخضاع بلاد الأرناؤوط ألبانيا في بلاد البوسنة والهرسك الآن، وسلم أميرها أبناءه الأربعة كرهينة للسلطان. وعندما مات الأمير عام 834 للهجرة ضم السلطان أملاكه إليه، وما كاد السلطان يستعد لفتح القسطنطينية حتى عادت الدولة النصرانية إلى نقض العهود والتمرد، فقد عاد أمير الصرب إلى العصيان فهاجمه السلطان وقتله، وفتح جزءا من بلاد الصرب وحاصر بلغراد 6 أشهر، ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأرسل السلطان جيشا إلى أقليم ترانسلانفيا الجزء الغربي من رومانيا حاليا، والذي كان يتبع وقتها المجر، فهزم الجيش واستشهد قائده مع 20,000 من الجند. ثم عاد الكرة مرة أخرى وأرسل جيشا قوامه 80,000 فانهزم للمرة الثانية، وأسر القائد العثماني عام 845 للهجرة. انظروا كم يجاهدون في سبيل الله وكم يتعبون من أجل علاء كلمة الله عز وجل. استغل البابا هزائم المسلمين الأخيرة وحث ملك المجر على نقض العهد مع المسلمين، وتنادى الأنصار أوروبا بحرب صليبية جديدة ضد المسلمين، وخاصة أن السلطان قد ترك الحكم لابنه الصغير قليل الخبرة في القتال. جمع ملوك أوروبا جموعهم وهاجموا بلاد البلغار، وخرج لهم السلطان مراد من عزلته وهاجمهم بجيش تولى قيادته بنفسه، والتقى الجمعان في مدينة فارنا البلغارية على البحر الأسود، فهزم الحلف الصليبي شر هزيمة، وقتل ملك المجر في المعركة، فاختل توازن الأعداء، فهاجم السلطان معسكرهم وقتل مندوب البابا، وترك مرة أخرى السلطان لابنه. للمرة الثانية يلتقي المسلمون في هذا السهل كوسوفو مرة ثانية مع نصارى أوروبا، ولكن هذه المرة مع الجيش المجري والذي أراد الانتقام لهزيمته في معركة فارنا، وانتصر المسلمون نصرا عزيزا على الجيش المجري. توفي السلطان مراد الثاني في عام 855 للهجرة، وتسلم السلطة ابنه محمد الثاني السلطان محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى. الآن أيها الأخوة الأفاضل نتكلم عن السلطان الغازي محمد الفاتح محمد الثاني رحمه الله تبارك وتعالى، وكان خلافته أو كان حكمه من عام 855 إلى عام 886 للهجرة، تقريبا 31 سنة. يحتل السلطان محمد الفاتح عند أغلب المسلمين الشهرة الأولى في الدولة العثمانية، وذلك لعكوف مؤرخي أوروبا على تشويه تاريخ الدولة العثمانية، وللأسف الشديد تأثر كثير من المسلمين بهم حتى باتوا لا يعرفون عن إيجابياتها شيئا غير فتح القسطنطينية. هناك أناس كثيرون لا يعرفون عن الدولة العثمانية إلا فتح القسطنطينية، ولا يعرفون من حكامها إلا السلطان محمد الفاتح. ومن الجدير بالذكر أنه برغم إيجابياته الكثيرة فهناك حكام آخرون بلغت في عهدهم الدولة العثمانية أوجها أكثر بكثير من عهد محمد الفاتح، كما سيرد ذكره في سيرة الحكام القادمين. ولكن لا ينكر أحد أن عهد محمد الفاتح من ألمع صفحات تاريخ العثمانيين بالكامل، ويكفيه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: لتفتحن القسطنطينية ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. فاتح الحكم وعمره 22 عاما، وأول ما قام به أن عاد زوجة أبيه الصربية إمارة إلى أبيها. حاول المسلمون فتح القسطنطينية قبل العهد العثماني عدة مرات، يحدوهم في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روميا؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو روميا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. كانت أول محاولة للمسلمين لفتح القسطنطينية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا عثمان رضي الله عنه في عهده، وذلك في آخر سنة 32 هجرية، إذ قصدها جيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام يومئذ، فاخترق آسيا الصغرى حتى ضفاف البوسفور، كما قصدها أسطول إسلامي بقيادة بسر بن أبي أرطاه لدعم الجيش الإسلامي البري، فتحرك طرابلس من طرابلس الغرب صوب القسطنطينية، ولكن هذه محاولة لم تنجح. إذن هذه أول محاولة في زمان سيدنا عثمان بقيادة سيدنا معاوية رضي الله عنه. وفي سنة 44 للهجرة كانت الحملة الثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان، ولكن هذه المحاولة لم تنجح أيضا. وكذلك في سنة 669 للميلاد عاد معاوية سيدنا معاوية الكرة، وكان معه كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك لم تنجح هذه المحاولة. وكان أيضا في الدولة الأموية في زمن سليمان بن عبد الملك عاد الكرة، وانتدب أخاه بطل الإسلام مسلم بن عبد الملك رحمه الله، ومره أن لا يبرح القسطنطينية حتى يفتحها، وكذلك في هذه المحاولة لم تنجح هذه المحاولة. ولم تحاول الخلافة بعد ذلك أن تعمل جادة لافتتاح القسطنطينية، وإن كانت جيوشها قد اقتربت بعد ذلك غير مرات من هذه العاصمة. وكان هناك أيضا في زمان السلطان بايزيد لما جاء تيمورلنك أيضا حاولوا فتح القسطنطينية، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق فتح القسطنطينية على يد هذا البطل المجاهد. لذلك عد السلطان محمد فارح العدة لفتحها، فبدأ ببناء قلعة، بنى قلعة كاملة على البر الأوروبي تشرف على مضيق البوسفور، وتقابله على البر الآسيوي القلعة التي بناها سلطان بايزيد الأول، بذلك يتحكم في مضيق البوسفور ويمنع وصول الإمدادات إلى القسطنطينية. إذن هذه كلها إعدادات مهمة جدا. وشعر إمبراطور القسطنطينية بعزم السلطان على فتحها، فعرض عليه دفع الجزية فرفض السلطان. وقبل أن نتعرض لأحداث الفتح نلقي نظرة على تحصين مدينة القسطنطينية التي جعل منها مدينة صعبة المنال. انظروا إخواني، أولا كما نرى المانع المائي المتمثل في بحر مرمرة، وحتى مدخل القرن الذهبي عليه سلسلة عظيمة لمنع أو السماح بدخول أي سفينة، هناك سلسلة لا تستطيع أي سفينة أن تدخل إلى هنا، محصن تحصين قوي. ثانيا الأسوار التي تحيط بالمدينة من جميع الجهات، حتى من جهة البحر ومن جهة البر أيضا توجد الأسوار العظمى التي يصعب اختراقها. ثالثا الحصن الموجود عند مدخل القرن الذهبي لمقاومة أي عدو. نعود مرة أخرى لسير الأحداث، فعندما رفض السلطان محمد الثاني أن يدفع له إمبراطور بيزنطة الجزية في مقابل عدم مهاجمة القسطنطينية، استنجد إمبراطور بيزنطة بنصارى أوروبا، فأرسلت له جنوه وهي إحدى الإمارات الأوروبية في ذلك الوقت 30 سفينة حربية، أرسل له 30 سفينة حربية، وجاءت في الوقت الذي يحاصر فيه العثمانيون القسطنطينية من جميع الجهات، فاصطدمت السفن بالأسطول العثماني، واستطاع الجنويون هؤلاء التسلل إلى القرن الذهبي، وحينما حاول العثمانيون اللحاق بهم أغلقت السلسلة في وجوههم بعد أن دخل الجنويون القرن الذهبي. كان عدد الجنود العثمانيين الذين يحاصرون المدينة من الجهة البرية قرابة 250 ألف، عدد ضخم. أما من الناحية البحرية فكان قرابة 180 سفينة بحرية. وجمع محمد فاتح قواده وقال لهم: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسيكون من حظنا ما أشد به هذا الحديث من التقدير، فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه، فلا يصدر عن أحدهم منهم ما يجافي هذه التعاليم، وليجتنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، ويدعو القساوس والضعفاء والعجز الذين ويدعو القساوس والضعفاء والعجز الذين لا يقاتلون. وأراد العثمانيون الدخول إلى القرن الذهبي، هذا القرن الذهبي هنا أراد العثمانيون الدخول إلى هنا من وهنا هذه السفن، ولكن لم يستطيعوا. حيث توجد بعض الأسوار الواهية، فاتبعوا طريقة لم تخطر على بال أحد. إخواني، هذه منطقة القرن الذهبي كان فيها أسوار واهية، ولكن السفن كانت في البوسفور، فكيف سيستطيع المسلمون نقل السفن في وهنا في يوجد بر، يعني الأرض فيها بر، هنا يوجد أرض برية وهنا يوجد منطقة واهية، فيستطيع المسلمون الدخول من ناحية البحر من هذه المنطقة، ولكن كيف سيستطيعون؟ هنا يوجد بر والسفن هنا. فخطرت على بال السلطان فكرة لم تخطر على بال أحد، وهذا توضيح لهذه الفكرة. انظروا إخواني الكرام، هذه السفن ما أرادوا أن ينقلوا السفن، 180 سفينة ينقل السفن من البحر إلى البر إلى القرن الذهبي، وهذا شيء صعب جدا، 180 سفينة ويجب أن تكون في ليلة واحدة. نقلوا هذه السفن، وضعوا ألواح خشبية ووضعوا عليها الدهن حتى يستطيعوا أن ينقلوا السفن بسهولة، ونقلوا هذه السفن كلها إلى المنطقة التي فيها الأسوار الواهية. وهذه فكرة عظيمة جدا، يعني الغربي الروم استغربوا جدا من هذه الفكرة العظيمة العبقرية العجيبة، وألقوا على هذه الألواح الخشبية الدهون والشحوم، وأخذوا يزلقون السفن الحربية على الألواح الخشبية من مضيق البوسفور إلى القرن الذهبي، ثم أخذت مدافع العثماني تدك أسوار القسطنطينية من جميع الجهات، فلم تستطع المدينة أن تصمد أمامهم، فدخلوها دخول الأبطال منتصرين في فجر يوم 15 من جمادى الأولى في عام 857 للهجرة، وقتل إمبراطورها في المعركة، وسيطر العثمانيون على المدينة سيطرة كاملة، وأمر السلطان محمد الفاتح أن يؤذن في كنيسة آيا صوفيا إذانا بتحويلها إلى مسجد. ومما هو جدير بالذكر أن كنيسة آيا صوفيا هذه هي مقر الأرثوذكس العالمي التي تضاهي الفاتيكان، مقر الكاثوليك العالمي، كما أمر السلطان بتغيير اسم المدينة إلى إسلامبول أو إسطنبول، مدينة الإسلام، واتخذت عاصمة للدولة العثمانية، وظلت العاصمة حتى إلغاء الخلافة، وبذلك سقطت تماما الدولة البيزنطية العدو الأول للمسلمين على مدى أكثر من 8 قرون، ومن أهل مدينة النصارى على حرية دينهم وممارسة شعائرهم. واشترى السلطان محمد الفاتح نصف كنائس الروم وحولها إلى مساجد، وترك النصف الآخر من الكنائس للنصارى لممارسة شعائرهم. وأثناء حصار المسلمين للقسطنطينية عثر على قبر الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي استشهد أثناء محاصرة القسطنطينية في عهد يزيد بن معاوية. فبعد فتح القسطنطينية بني مسجد في هذا الموقع، وغدا سلم السلاطين مقاليد الحكم في هذا المسجد عرفا متبعا، حيث يتسلم السلطان الجليل سيف عثمان أرطغرل مؤسس الدولة في هذا المكان في مسجد سيدنا أيوب الأنصاري رضي الله عن السلطان محمد الثاني الذي فتح القسطنطينية، ورضي الله عن عباده الصالحين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الفردوس الأعلى من الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.